لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قول الله عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الذي يختار طريق الهدى إن نفع ذلك يعود له، ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني الذي يختار طريق الضلالة فإن ضرر ذلك يعود عليه. وهذا تأييد لقول القائلين بأن لها، يعني عليها، في قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يعني فلها؟ يعني فعليها. فهنا الآية بتأكد هنا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. الله عز وجل بيّن الطريقين. الله يقول: وهديناه النجدين. وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن العبد له اختيار، العبد له اختيار، لكن الله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالذي يختار طريق الهداية إنما هذا له، يهتدي لنفسه. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أنت سلكت طريق الهدى، أنت المستفيد وأنت المحتاج. لا تمن على الله عز وجل بهذا. إذا أسلمت أو عملت الصالحات لا تمن على الله، بل المنة كلها لمن؟ لله عز وجل، لأنه هو الذي هداك. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا في هداية المهتدين لله سبحانه وتعالى. فليحمد العبد ربه أن وفقه إلى الهداية. فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله. فمنه الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. فالذي يهديه الله، الله عز وجل له المنة الكاملة، وهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. والذي يضله الله، الله له الحكمة البالغة، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقلبنا بين الفضل والعدل. الله يقلب عباده بين الفضل والعدل. أما الظلم: وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فالهداية من الله، والذي يهتدي إنما ذلك له، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل اختار طريق الضلالة لن يضر الله شيئا، ها؟ لن يضر الله شيئا، إنما ضرره يعود على نفسه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ظلمكم وعصيانكم يعود عليكم، إنما بغيكم على أنفسكم، ومن اهتدى ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني يضل على نفسه، ها؟ فإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فإن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. تمام، هذه نقطة مهمة جدا. لكن المهتدي لن ينفع الله بشيء، والضال لن يضر الله بشيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واضح يا جماعة؟ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ومن باب التأكيد تأتي الجملة الأخرى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تزر وازرة وزر أخرى. الوزر هو الذنب والإثم، والوازرة فاعلة، والمراد بها النفس، يعني النفس الوازرة، النفس التي ترتكب الأوزار، ها؟ لا تزر وزر أخرى، بل تأخذ وزرها فقط، تأخذ وزرها فقط، إنما لا تتحمل وزر الآخرين. وهذا أيضا كان في صحف إبراهيم وموسى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. يعني النفس الوازرة صاحبة الذنوب والمعاصي تحمل وزرها فقط، لا تحمل وزر غيرها. يبقى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب، فماذا عن قول الله عز وجل: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الآية دي يا جماعة في سورة العنكبوت. ما الذي كان قبلها؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يبقى ده كلام مين يا جماعة؟ كلام الكفار، هم اللي بيغوا المؤمنين والمسلمين أو يغوون ضعاف الإيمان. خليكم معانا وإحنا حنشيل ذنوبكم، لو عليكم ذنوب إحنا اللي حنشيلها، ها؟ اتبعوا سبيلنا وإيه؟ ولنحمل إيه؟ خطاياكم. الله يقول: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يعني هيشيلوا ذنوبهم وحشيلوا ذنوب كمان أخرى فوق هذه الذنوب، ويسألهم الله عز وجل يوم القيامة عن افترائهم وكذبهم، إنهم قالوا نحمل خطاياكم ولكنهم لا يحملون من خطاياهم من إيه؟ من شيء. طيب، هنا ما هذه الأثقال التي يحملونها؟ هذه الأثقال التي يحملونها هي التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني إيه الكفار أما تقول لهم إيه ماذا قال ربكم؟ قالوا أساطير الأول. يكذبون، يكذبون بالوحي، يكذبون بالقرآن، يكذبون بالسنة، تمام؟ ليه بيعملوا كده؟ العاقبة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومضاف إليها ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني ومن أوزار هيشيلوا عنهم؟ لا مش هيشيلوا عنهم، لكن من جنس هذه الأوزار التي حملها الذين أضلوهم يحملون مثلها، يحملون مثلها. كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الواضح هنا يا جماعة إن الذين يحملون ذنوبا فوق ذنوبهم هذه الذنوب لا تنقص من ذنوب الآخرين شيئا، ولكنها تماثلها، تماثلها. أنت أضللت هذا الإنسان، إذن أنت السبب في إضلاله، بالتالي هو يأخذ ذنوبا، يحمل أوزارا، يحمل أثقالا، أنت تحمل معه ذنوبا وأوزارا وأثقالا مثل الذي يحمله تماما، لأنك أنت الذي دللته على ذلك. الدال على الخير كفاعله والدال على الشر أيضا كفاعله. ها؟ لولا أنت تسببت في هذا هل كان يحصل هذه الذنوب والآثام والأوزار؟ ما كان يحصلها. إذن لأنك أنت السبب تحمل معه مثله ولا ينقص ذلك من وزره شيئا. واضح يا جماعة؟ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب، هناك حديث عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. ده الحديث ده ظاهره إيه؟ ظاهره إن الناس بتبكي على الميت بيشيل ذنوب، فبالتالي الميت بيعذب ببكاء غيره عليه، يبقى غيره يعمل الذنوب وهو يعذب. دي فيها شبهة إيه؟ إن الميت يحمل ذنوبا مع إيه؟ مع الذين يذنبوا. واضح؟ إن الميت إيه؟ ليعذب ببكاء أهله عليه. طبعا السيدة عائشة رفضت هذا الكلام لأنها لم يبلغها الحديث، لكن الصواب أن الحديث صحيح وأنه لا تعارض، يعني لا تعارض بين هذا الحديث وبين كون الإنسان لا يحمل ذنوب إنسان آخر. العلماء دائما يا جماعة يقولون التوفيق أولى من الترجيح، أو الجمع أولى من الترجيح. يعني إيه؟ عندنا نصين، آيتين أو حديثين أو آية وحديث ظاهرهما إيه؟ التعارض. نعمل إيه؟ الأولى أن نجمع. ها؟ الجمع بين النصين أولى من طرح إيه؟ أحدهما. طب كيف نجمع بين النصين؟ كيف نجمع بين النصوص الكثيرة التي تدل على أن أحدا لا يحمل ذنوب أحد، وبين هذا الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؟ الجمع يكون إزاي؟ العلماء رحمهم الله أجابوا على ذلك أجوبة. من هذه الأجوبة قالوا إنه يسأل، إنه يسأل، يعني أهله يبكون عليه ويندبون ويسأل عن ذلك، يسأل عن ذلك، وهذا السؤال في حد ذاته يعد إيه؟ يعد عذابا. من نوقش الحساب عذب، مش كده؟ من نوقش، مجرد المناقشة نفسها، السؤال نفسه ده يعتبر ايه؟ نوع من العذاب. يعني معلش انت لو شغال في شغلتك وقال لك انت متحول لتحقيق، وبعدين رحت انت للمحقق القانوني، اكيد انت بتستاء لذلك، بتستعد يا ترى هاخد جزء ولا مش هاخد، يا ترى الجزء هيكون قد ايه، طب ولما تسأل عن الورقة الفلانية هستطيع ان اجيب ولا لا، مع ان الذي يسألك ايه بشر لا يملك لك ايه ضرا ولا نفعا، لكنك تعذب تتألم ربما لا تنام الليل حتى تذهب الى المحقق القانوني، فضلا عن انك لو كنت متهما في جريمة او في اي شيء الامر يكون اشد، فمجرد المناقشة في نفسها في حد ذاتها عذاب، فما بالكم اذا كان الذي يناقشك هو رب العالمين، لا شك ان هنا يكون الامر اشد. فالعلماء يقولون هو من هذا الباب يا جماعة، ان الانسان لما يموت ويبكي اهله عليه يسأل. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه اغشي عليه، فامرأته ظنته قد مات، فقالت واسبعاه وجملاه، فقيل له أنت هكذا؟ فلما أفاق أخبرهم بذلك. ده جواب، يبقى الجواب ده إيه؟ إن الإنسان الذي يبكيه أهله يندبونه ويولولون عليه بعد موته إنما يسأل عن سبب ذلك، وهذا السؤال في حد ذاته يعد ايه؟ يعد عذابا. جواب اخر يا جماعة، قالوا اذا كان الميت يعلم ان من حال اهله انهم سيفعلون ذلك يجب عليه ان يوصي قبل ان يموت، يجب عليه ان يوصي قبل ايه؟ قبل ان يموت. يوصي بايه يا جماعة؟ حينما اموت لا تندبوا، لا تشقوا الجيوب، لا تدعوا بدعوى الجاهلية، لا تفعلوا إلى آخر. يوصي إذا فعل ذلك قبل أن يموت فقد برئ، خلاص يعملوا اللي هم عاوزينه، هو قد خلاص إيه بريء من هذا الذنب. إنما هو يعلم أنهم سيفعلون ذلك ولا يوصيهم ولا ينهاهم قبل أن يموت، إذن هو راض بذلك فهو مشارك معهم، إذن هو متسبب بوجه من الوجوه في هذا الذي يصنعون، فبالتالي يعذب لأنه كان في إمكانه أن يمنع ذلك أو أن يتبرأ منه، ولكنه قصر ولم يفعل قبل أن يموت. والجاهلية الأولى العرب قبل الإسلام كان الواحد فيهم يوصي أهله بالبكاء عليه بعد موته، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يعني يقول لزوجته ولنسائه إذا أنا مت فابكين علي حولا كاملا، وبعد كده أما يخلص الحول سنة كاملة خلاص أنتم معذورون. إلى الحول ثم اسم السلام عليكم ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. طيب ايه نوع البكاء الذي يعذب الميت به؟ مجرد الدمع فقط لا يعذب الميت بدمع العين، لا يعذب الميت كما تقول السيدة عائشة، لا يعذب الميت بدمع العين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده ابراهيم عليه السلام بكى، فقالوا يا رسول الله انك تبكي يعني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رحمة، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فمجرد دمع العين، مجرد البكاء العادي، هذه طبيعة البشر خاصة إذا كان الميت عزيزا عليك، ابنك أو أباك أو أخاك أو أمك أو فالإنسان يبكي، هذا لا شيء فيه. إنما البكاء الذي يعذب الميت به ويعذب الباكي أيضا هو الذي يصحبه اللطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني إيه؟ هذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أحدا إلا إذا بعث إليه إيه؟ رسولا وعصاه. إذا عصى ذلك الرسول فإن الله عز وجل يعذبه. إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. اللي حصل فعصى فرعون الرسول كانت النتيجة إيه؟ فأخذناه اللي هو فرعون أخذا وبيلا. يبقى قامت الحجة على فرعون وجاءه الرسول وبلغه لكنه عصى الرسول فأخذه الله أخذا وبيلا. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. تمام. طيب الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هذا دليل على إيه؟ على أن هذا الأمر قد انقضى. هذا الأمر قد إيه؟ انقضى. ليه؟ لأن هذه الآية نزلت على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. هل بعده رسول أو نبي؟ لا. فبالتالي كان هذا فيما سبق. كان هذا فيما سبق. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لم يقل ولن نعذب حتى نبعث رسولا. وما كنا يعني هذا كان في الماضي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب هل الله عز وجل بعث للناس جميعا رسلا؟ الله عز وجل يقول وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. ماشي. وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. فالأمم السابقة كان يأتيها الأنبياء والمرسلون يقيمون عليهم الحجة الرسالية. تمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما ذهب نبي خلفه نبي. كلما ذهب نبي خلفه نبي. طيب بعث الله إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فما حال الآخرين؟ عشان كده بنقول إن الآية تحكي فيما مضى إنما ما يستقبل لا. ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من الأرض من السماء إلى الأرض. فبالتالي أصبح العلماء والدعاء يقومون مقام الأنبياء والمرسلين في هذه الأمة. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. وقال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خلاص. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب هناك أصناف من الناس تكلم فيهم أهل العلم. أصناف من الناس تكلم فيهم أهل العلم زي إيه؟ مثل الأصم والأحمق الأصم والأحمق وأبناء المشركين وأبناء المسلمين إلى غير ذلك. أبناء المسلمين الذين ماتوا وهم أطفال صغار هؤلاء يا جماعة إيه؟ يدخلون الجنة بلا خلاف. ما حدش يتكلم في المسألة دي خالص وقال غير ذلك. إن أبناء المسلمين الذين ماتوا وهم صغار يدخلون إيه؟ الجنة. أما أبناء المشركين فقد اختلفوا فيهم. ذهب البعض إلى أن أبناء المشركين الذين ماتوا وهم صغار قبل البلوغ يدخلون الجنة كأبناء المسلمين. وهذا هو الراجح أن أبناء المشركين إذا ماتوا وهم صغار يدخلون الجنة كأبناء المسلمين. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم عليه السلام جالسا عند شجرة وحوله أطفال صغار صبيان فالصحابة يسألون عن ذلك، قالوا من هؤلاء؟ قال أبناء المسلمين وأبناء المشركين. قالوا يا رسول الله أبناء المشركين؟ قال أبناء المشركين. فدل هذا الحديث على إن أبناء المسلمين وأبناء المشركين الذين يموتون صغارا يدخلون الإيه؟ يدخلون الجنة. البعض قال لا، أبناء المشركين لا يدخلون الجنة، استدل بعض الأحاديث من ذلك قال صلى الله عليه وسلم هم مع آبائهم، هم مع آبائهم، فهموا منها إيه؟ مع آبائهم يعني في الآخرة، آبائهم في النار بهيبوا معاهم. رد عليهم الآخرون وقالوا لا، هم مع آبائهم في الأحكام الظاهرة في الدنيا، عشان ما نضربش النصوص بعضها ببعض. إزاي هم مع آبائهم وهم في الجنة مع إبراهيم عليه السلام يلعبون عند الشجرة؟ فلابد من التوفيق. بهم مع آبائهم أي في الإيه؟ في الدنيا. يعني إذا مات الطفل الصغير من أبناء المشركين، ها أين؟ هل يغسل؟ هل يكفن كما يكفن المسلمون؟ هل يصلى عليه صلاة الجنازة؟ هل يدفن في مقابر المسلمين؟ هل يرث من المسلمين؟ هل يورث من المسلمين؟ إلى آخره من أحكام الدنيا. فهم مع آبائهم في أحكام الدنيا التي تجري على الكافرين. الأحكام التي تجري على الكافرين في الدنيا تجري على أبنائهم الذين ماتوا صغارا، أما الآخرة فهم مع إبراهيم عليه السلام مع أبناء المسلمين عند الشجرة في الجنة يلعبون. واضح يا جماعة؟ اللي استدلوا أيضا بحديث آخر، لما سئل قيل يا رسول الله أبناء المشركين أين هم؟ قال هم في النار، قال هم مع آبائهم، قال هم مع آبائهم. قالوا كيف ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. طبعا هم مع آبائهم سبق الإجابة عليه. طيب الله أعلم بما كانوا عاملين لا تدل على أنهم في النار، واضح؟ لا تدل على أنهم في النار، ده بالنسبة لأبناء المشركين. طيب الأحمق والهرم والأصم وأهل الفترة، أهل الفترة اللي هم مين؟ اللي هم لم تبلغهم دعوة رسول، ناس عايشين في صحراء، عايشين في مكان بعيد، لم يبلغهم الدين، لم يبلغهم الإسلام، لم تبلغهم دعوة رسول، لأن مش كل رسول غطى جميع الإيه؟ الكرة الأرضية، مش كل الناس بكل واحد عرفوا الإيه؟ الدين والرسالة والإسلام، تمام؟ فبالتالي دول بيسموهم أهل الإيه؟ أهل الفترة، تمام؟ الأصم يأتي يوم القيامة ويقول يا ربي كنت أصما لا أسمع، بالتالي ما عرفتش الإسلام، ها؟ الأحمق اللي هو المجنون قال كان الصبيان يرمونني بالبعض، يعني ما كنت أعقل حتى أعمل بهذا الإيه؟ بهذا الدين. الهرم الشيخ الكبير اللي فقد عقله يقول يا رب جاء الإسلام وقد ذهب عقلي، تمام؟ وصاحب الفترة يقول، أصحاب الفترة يقولون ما جاءنا إيه؟ ما جاءنا من بشير ولا نذير. يبقى كم صنف دول؟ أربعة، اللي هو إيه؟ الأصم والأحمق والهرم وأهل الإيه؟ وأهل الفترة. ما القول في هؤلاء يا جماعة؟ بعض العلماء قال هم في الجنة كأبناء المسلمين وألحقهم بهم. البعض الآخر توقف قال يعني أمرهم إلى الله عز وجل، لا ندري ما نعرفش. البعض الثالث قال يمتحنون، يعني إيه؟ يأتي بهم ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ويسألهم، فيسأل الأصم فيقول يا ربي جاء الإسلام وأنا أصم فلم أعرف شيئا، والأحمق يقول يا ربي كان الصبيان يرمونني بالبعض، ها؟ والهرم يقول جاء الإسلام وأنا كبير لا عقل لي، وأهل الفترة يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول لهم الله عز وجل: أرأيتم لو أمرتكم بأمر أتطيعنني؟ فيقولون نعم. فيأخذ عليهم العهود والإيه والمواثيق لا يطيعنه. فيرسل إليهم رسولا. كلام ده إمتى يا جماعة؟ إمتى؟ يوم القيامة. يرسل إليهم رسولا ها فيأمرهم أن يدخلوا في النار. النار موجودة أمامهم، ده الاختبار. يأمرهم إيه؟ أن يدخلوا في النار، لأنهم عاهدوا الله أن يطيعوه. فمن دخلها وجدها بردا وسلاما، ومن لم يدخلها جر إليها. إلا يدخلها بإرادته وباختياره، هذا نجح في الامتحان، فبالتالي يجدها بردا وسلاما، وبالتالي ينجو من النار ويفوز بالجنة. تمام؟ طيب، ومن لم يدخلها عند الأمر ها فإنه يجر إليها ويجدها إيه؟ نارا تلظى. إيه يا جماعة تفسير ذلك؟ يعني كأن الله عز وجل يقول لهم: إذا كنت قد أمرتكم فلم تطيعوني، فلو جاءكم رسولي في الدنيا ما أطعتموه. يعني ده كده أبلغ ولا لا؟ أما يبعت لهم رسول في الدنيا، يجي لك رسول في الدنيا كده وانت بشر وهو بشر زيك، ويقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا، أبلغ ولا ربنا عز وجل هو اللي ياخذ عليك العهد والموثق بنفسه مباشرة كده ويأمرك؟ وإن لا شك إن هذا أشد، ومع ذلك لا يطيعونه. فبالتالي لو كانوا في الدنيا سيكونون إيه؟ أشد معصية لرسل الله عليهم جميعا الصلاة والسلام. فبالتالي إيه؟ يرسبون في الامتحان، وبالتالي يدخلون النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. طبعا ده الراجح في حق الإيه؟ في حق الإيه؟ هؤلاء الأصناف الأربع اللي هم الأصم، الأحمق، الهرم، ها أهل الفترة. حديث الامتحان صح في هؤلاء، لكن في بعض زيادات في حديث الامتحان والوليد، هذه الزيادة اللي فيها الوليد غير صحيحة. الزيادة اللي فيها الوليد غير صحيحة، بدليل ماذا؟ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا إيه؟ إلا ويولد على الفطرة. الفطرة يعني يتقبل التوحيد والإسلام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أبوه اللي خليه يهودي أو نصراني أو مجوسي. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ يعني البهيمة حينما تولد ها البهيمة جدعاء، الأم جدعاء، مقطوعة الأنف، مقطوعة الأذن، ها طيب حينما تلد بهيمة صغيرة، هل المولودة هذه تجدونها مقطوعة الأنف أو مقطوعة الأذن كأمها، ولا تجدوها كاملة الأعضاء؟ بالضبط، فبالتالي تكون كاملة الأعضاء. فكذلك الإنسان اليهودي أو النصراني إذا رزقه الله، أو المجوسي إذا رزقه الله بمولود، لا يولد مجوسيا ولا يولد يهوديا ولا يولد نصرانيا، إذن يولد ماذا؟ يولد مسلما. فأبوه اليهودي هو الذي يغير ذلك، أمه النصرانية التي تغير ذلك، أبواه المجوسيان هم الذين يغيران ذلك. تمام؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الكلام ده يا جماعة في حق الأفراد، في حق الأفراد. من اهتدى الشخص فإنما يهتدي لنفسه، ضمائر إيه؟ إفراد، مش كده؟ ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ولا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى. ها؟ وما كنا معذبين نفسا حتى نبعث إيه؟ رسولا. كل ده كلام عن الإيه؟ عن الأفراد. طيب يأتي الكلام عن المجتمعات، ماشي؟ يأتي الكلام بعد ذلك عن إيه؟ عن المجتمعات. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا، الله عز وجل له إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة الإهلاك يا جماعة إرادة كونية ولا شرعية؟ كونية، الله يفتح عليك، كونية قدرية. إذا أردنا أن نهلك قرية، القرية البعض يعتقد أن القرية ضد المدينة، يقولون مثلا الناس اللي هم اللي في المدن دول في المدينة والناس اللي في الريف دول في القرية. لا، الكلام ده مش صح. ها، القرية المقصود بها المدينة، القرية المقصود بها الايه؟ المدينة. الله عز وجل سمى مكة أم الايه؟ أم القرى، أم القرى، مع ان المدينة المكة كانت حضرا ولا كانت ريفا ولا كانت بادية؟ ها، كانت حضرا، مكة كانت حضرا، ده سوق عالمي، رحلة الشتاء والصيف والحديد يأتون إليها، يعني محط أنظار العالم كله، فبالتالي سماه الله عز وجل قرية. طيب، في قصة الغلامين، ها، في قصة الغلامين حينما مشى الخضر موسى والخضر عليهما السلام حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما. التفسير بتاعها بعد كده وأما الجدار فكان لغلامين في القرية في المدينة، دل هذا على ماذا؟ بس كده، على أن المدينة هي القرية والقرية هي المدينة. تمام؟ طب أمال الأرياف؟ اسمه الريف. اسمه الريف، والبدو اسمه العمود، أهل البادية. المقصود أن هنا مش المقصود قرية بمعنى المدينة وفقط، لا، قرية هنا اللي في الآية وإذا أردنا أن نهلك قرية مجتمع، يعبر عنها بالمجتمع، يعبر عنها بالإيه؟ المجتمع، الدولة، ها، المجتمع، البلد، القطر، المصر، ماشي يا جماعة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، أمرنا أمر من الله سبحانه وتعالى، أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. المترفون هم الذين يمرحون في النعم، معهم الأموال ومعهم الدنيا ومعهم الثياب ومعهم الطعام والشراب ومعهم ومعهم ومعهم، مترفون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. فسقوا يعني الفسوق هو الخروج من فسقة الرطبة من قشرتها إذا خرجت منها، حينما ينضج الثمر على النخل ويصير رطبا ويشتد نضوجه، ما الذي يحدث؟ القشرة تحاول أن تنعزل عن الثمرة، فبالتالي تخرج الثمرة من القشرة فيقال هذه فسقت، فسقت الرطبة، أي خرجت من أي خرجت من قشرتها. فبالتالي أي خروج يسمى يسمى فسقا. هنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. ففسقوا يعني خرجوا، خرجوا عن خرجوا عن طاعة الله، خرجوا عن طاعة الله. تمام؟ الفسق فسقان، فسق مخرج من الملة مرادف للإيه؟ للكفر، وفسق دون فسق هو من الكبائر، وفسق دون فسق هو من الإيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ها؟ والله لا يهدي القوم فاسقين. ما المقصود بالفسق هنا ها؟ نشوف الآية تاني. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما المقصود به إذن؟ ها؟ يا شيخ؟ يعني يا جماعة اللي يقدم الأبناء والآباء والعشيرة على حب الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيل الله ده يبقى إيه؟ يا نهار أبيض. هي يا جماعة ده الآية في الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يبقى الفسق إيه؟ الفسق هنا فسق بمعنى الكفر. طيب حينما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الفسق هنا إيه؟ فسق دون فسق، صح؟ اللي هو الإيه؟ اللي هو الأخبار التي ليس فيها تثبت. إنسان غير عدل جاء بخبر لابد ان احنا نتبين ونتثبت من هذا الخبر. مقصود ان الفسق فسقان، فسق هو مرادف للكفر وفسق اخر دون الفسق الاول ها، وكله خروج. فالفسق الذي هو مرادف الكفر هو خروج عن الاسلام في الحقيقة، والفسق الذي هو دون الفسق الاول هو ايه؟ خروج عن الطاعة. تمام. طيب هنا المقصود هنا الفسق ايه؟ واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ها ففسقوا فيها. تحتمل هذا وذاك، لان حتى الفسق اللي هو مجرد الخروج عن الطاعة هذا نذير العذاب. ففسقوا فيها فحق عليها القول اللي هو ايه؟ اللي هو العذاب. فدمرناها تدميرا. طيب إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا، أمرهم بالفسق ففسقوا، مش ده ظاهر الآية؟ مش كده ولا إيه؟ مش أمرنا من الأمر؟ أمر، أمر الله هؤلاء الناس بالفسق ففسقوا، مش ده الظاهر بتاعها؟ الله يفتح عليك. يبقى إذن هنا هذا الأمر أمر إيه؟ قدري كوني، لكن هل هذا محبوب لله شرعا؟ الله يأمر بالفسق شرعا؟ لا. واضح؟ طيب تفسير آخر، أمرنا مترفيها بطاعتنا فخالفوا وفسقوا فيها، تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي. يعني الله عز وجل أمرهم في الشرع والدين أمرا شرعيا تكليفيا بإيه؟ بالطاعة، لكنهم لم يلتزموا أوامر الله الشرعية بل خالفوها وفسقوا. تمام. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يبقى إيه؟ أمرنا مترفيها بطاعتنا فخالفوا هذه الطاعة وفسقوا، فكانت النتيجة فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. تمام. طيب هناك قراءة أخرى، آمرنا، إيه اللي حصل؟ هي نفس كلمة أمرنا بس زيدت ألف للمد، آمرنا بدل ما بقت أمرنا، لا آمرنا. آمرنا من الأمر وهو الكثرة والغلبة. هرقل لما ذهب إليه أبو سفيان في غزة في الشام وبدأ يسأل بعض الأسئلة، فأبو سفيان كان لازال بعد كافرا، فقال إيه؟ والله لقد إيه؟ أمر أمر ابن أبي كبشة. يعني أمر أمره، كثر أمره، كثر عدد أصحابه لدرجة أن عظيم الروم ملك الروم يهابه. يعني شاع وذاع وانتشر. فهنا آمرنا يعني أكثرنا، يعني الله عز وجل إذا أراد أن يهلك قرية دولة من الدول أو مجتمعا من المجتمعات، إيه اللي يحصل؟ يكثر عدد المترفين فيها فيفسقون فيها، فتكون النتيجة ماذا؟ يأتي عليها العذاب فيدمرها الله تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. القراءتين دول قراءتين متواترتين، اللي هي ايه؟ أمرنا وآمرنا. القراءة الثالثة قراءة شاذة بتشديد الميم، أمرنا مترفيها. أمرنا مترفيها يعني أمرناهم، جعلناهم أمراء وحكاما، فبالتالي تكون لهم السيادة وتكون لهم السلطة وهم مترفون، ها، فيفسقون في البلاد ويكون الشعوب سلبية لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فبالتالي يأتي العذاب على الجميع، على الأمراء وعلى الشعوب، فحق عليها القول أي العذاب فدمرناها تدميرا. تمام. يبقى إذن الآيات هنا تكلمت عن العمل الفردي والعمل الجماعي. اللي تكلمت عن العمل الفردي، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العمل الجماعي الخطاب للمجتمع، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه تماما مثل يا جماعة فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين الذي يجب على كل إنسان بعينه أن إيه؟ أن يقوم به، فإذا قام به أجر وإذا لم يقم به استحق الإيه؟ العقاب. زي الصلاة، صلاة الخمس، هل أحد ينفع أن يصلي مكان أحد؟ لا، كل إنسان بعينه مطالب أن يصلي، إذا صلى له الأجر، استحق الأجر، إذا لم يصلي يستحق الوزر. لو أخذ أجرا لا ينتفع أحد بأجره، وزره على نفسه. طب فرض الكفاية، إذا قام به البعض الذين تتحقق بهم الكفاية سقط عن الايه؟ عن الباقين، عن بقية المجتمع. طيب، وإذا لم تتحقق الكفاية أو لم يقم به أحد أثم ايه؟ أثم ايه يا جماعة؟ أثم كل قادر، أثم كل قادر بنفسه أو بغيره. قادر بنفسه أنه غير هذا المنكر أو المعروف عن المنكر، أو قادر بغيره أنه يأمر من يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. تمام. طيب. ثم يقول الله عز وجل: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. نلاحظ ذكر نوح للمرة الثانية في السورة الكريمة، ذرية من حملنا مع نوح، والآن وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، على اعتبار أن نوح عليه السلام هو إيه؟ هو أول رسول إلى أهل الأرض. ذرية من حملنا مع نوح، لأنه أبو البشر الإيه؟ الثاني، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، لأنه لم تهلك قرون إلا بعد نوح. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على التوحيد الخالص، حتى جاء الشيطان وأمرهم بعبادة الأوثان، فأرسل الله رسوله نوحا عليه السلام ليدعوهم إلى التوحيد. يبقى القرون اللي أهلكت كانت من بعد نوح، حتى متى؟ ها؟ حتى موسى، حتى أن جاء موسى عليه السلام. يعني الفترة اللي بين نوح وموسى عليهما الصلاة والسلام هي دي الفترة اللي كان فيها الإهلاك للأمم التي إيه؟ التي لم تطع أنبياءها ورسلها. الرسول يأتي أو النبي يأتي يدعو قومه إلى طاعة الله وتوحيده، لا يستجيبون، ينزل الله عليهم الإيه؟ العذاب، زي ما حصل لقوم إيه؟ لقوم نوح ولقوم عاد ولقوم ثمود وقوم لوط وهود وغيرهم. تمام؟ لغيت إيه؟ لغيت لما جاء موسى عليه السلام. لما جاء موسى عليه السلام توقف هذا الأمر وشرع الجهاد في سبيل الله، ماشي؟ وشرع الجهاد في سبيل الله في سورة القصص يقول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الكتاب اللي هو الايه؟ التوراة. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى اللي هي في الفترة ما بين نوح وموسى عليهما السلام. وكم تدل على العدد، وهي كم الخبرية وليست الإنشائية. كم أخ في المجلس الآن؟ يبقى كم ديت ايه؟ إنشائية. لا، إنشائية أنا بسأل أشوف كم واحد حاضر النهاردة، يبقى كم الإنشائية، بستفهم استفهام. لكن إيه؟ كم تخرج قبلكم من الإخوة الأفاضل من هذا المعهد؟ يبقى أنا أخبركم إن في إخوة كتير تخرجوا قبلكم من هذا المعهد ونفع الله بهم البلاد والعباد. ففي كم الخبرية إخبار، وفي كم إيه؟ الإنشائية اللي هي بتبقى استفهامية. هنا كم الله عز وجل يستفهم ولا بيخبرنا عن التاريخ؟ يبقى هنا كم الخبري، يعني كثيرا ما، كثيرا من القرون أهلكناهم بعد إيه؟ بعد نوح. طب يا ربي نحن نريد أن نعرف هذه القرون بتفاصيلها، كم قرن وكم أمة وكم نبي من الأنبياء أرسلتهم وما أسماؤهم و تفاصيل ومن أطاع ومن عصى لا، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أنت لك العبرة فقط، أنت تعتبر وفقط. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا إيه؟ تبرنا تتبيرا. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. طب انتوا عايزين تعرفهم ليه؟ مش عشان الدرس؟ الدرس هو جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هو ده الدرس. لكن نقعد نقرأ ونضيع عمر في الإيه؟ في قراءة تفاصيل لا فائدة زائدة منها. ولذلك من العجائب يعني جماعة، جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له إيه؟ أنا أنسب العرب، يعني أنا أعلم الناس نسبا بالإيه؟ أعلم الناس بأنساب العرب، يعني أعلم الناس بأنساب العرب. فقال له علي كذبت، أنت كاذب. قال له وكيف ذلك؟ قال الله عز وجل يقول وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، قرون كثيرة دي. فقال الرجل أنا أنسب تلك القرون، أنا مستعد أقول لك النسب بتاع القرون دي كلها. قال كذبت كذبت، ألم تقرأ قول الله عز وجل ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. خلاص روح أنت بقى قول لنفسك أنت النسب الوحيد وأنت أحسن الناس علما بالنسب وأنت الله كذبك، لا يعلمهم إلا الله. ولذلك حتى نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى عدنان وماذا بعد، لا يعرف أحد شيئا. تمام؟ لأن يا جماعة القرآن انتبهوا لهذا جيدا، القرآن لا يتحدث إلا فيما يفيد فقط. القرآن ما هوش موسوعة جنس، لا، القرآن يتكلم فيما يفيد، الشيء اللي هينبني عليه اعتقاد أو ينبني عليه عمل، ها هو ده اللي بيتكلم فيه القرآن. إنما الطرف العلمي لا، يعني القرآن فيه غنى عن هذا كله. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الخبير الذي يعلم دقائق الأمور، خبرة. أقول لك هذا الإنسان خبير، ولله المثل الأعلى، خبير يعني يعلم التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، يعلم الأمور الدقيقة. فما بالكم إذا وصف الله بأنه خبير، لا شك إن علمه أدق. فالخبير يعلم دقيق العلوم، والبصير يعلم ظاهرها. الله جمع بين هذا وذاك، هل بقي من شيء؟ ما بقي من شيء. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصير. تمام؟ تاخذ الصراحة ولا نكمل؟ نكمل نكمل؟ ماشي ماشي. طيب، ثم يقول الله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة، العاجلة هي الايه؟ الدنيا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. تمام؟ في سورة القيامة هذه الآية، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وفي سورة الإنسان يقول الله عز وجل إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. تمام؟ طيب، فالعاجلة هي الايه؟ الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد حرث الدنيا نزد له، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. تمام؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذه الآية مخصصة لغيرها من الآيات التي في معناها، مخصصة للآيات التي في معناها. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يعني هذه الآية لم تحدد من الذي سيأخذ من الدنيا ومن الذي سيأخذ من الآخرة وما مقدار ذلك. دي الآية بتاعت سورة النساء. الآية بتاعت سورة هود عليه السلام، أفمن الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ديت في حق الكفار الذين لا يريدون إلا الدنيا. هؤلاء يفعلون الخير في الدنيا، بعضهم يطعم الفقراء ويطعم المساكين، بل ربما بعضهم يبني مسجدا، بل ربما بعضهم يفعل خيرا كثيرا وهو كافر. الله عز وجل يبارك له في إيه؟ في ماله وأولاده وفي صحته و بحيث أنه إذا مات يكون قد أخذ حقه كاملا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي، شوف نوفي يعني إيه؟ نكمل، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لا يظلمون. في الدنيا أخذ حقه كله. أولئك إيه اللي دلنا أنهم كفار؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تمام؟ طيب، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. يبقى الآية دي سورة الشورى أخبرت إن هو إيه؟ حياخد. الذي يريد حرث الدنيا الله عز وجل لابد أن يعطيه منها، وما له في الآخرة من نصيب، يعني ليس له في الآخرة أجر ولا خير نؤته منها. لا، جاءت هذه الآية لتفسر وتوضح أكثر. آية سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. واخد بالك شيخ؟ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني عجلنا له فيها ما نشاء. إذا أعطيناه نعطيه ما نشاء نحن، لا ما يشاءه هو. عاوز كذا وكذا وكذا وكذا، لا، الله عز وجل يعطيه الذي يشاءه الله. ممكن يعطيه الذي طلب، يبقى بالتالي أعطاه الله ما شاء الله. ممكن يعطيه أقل مما طلب ومما يريد، بالتالي أعطاه الله مما شاء الله. ممكن الله عز وجل يعطيه أكثر مما يريد، وبالتالي في الأول وفي الآخر لا يأخذ إلا ما شاء الله أن يأخذه. ماشي؟ عجلنا له فيها ما نشاء لمين؟ لمن نريد. لمن نريد يعني مش كل الناس، ليس كل من يطلب الدنيا الله عز وجل يعطيه. ممكن الإنسان يطلب الدنيا ويريد الدنيا والله عز وجل لا يعطيه شيئا، وبالتالي يجمع الله عليه عذابين، عذاب الشقاء في الدنيا وعذاب الايه؟ وعذاب الآخرة. تمام يا جماعة؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم دي في الآخرة، وثم تفيد الترتيب مع التراخي. من كان يريد العاجلة يعني الدنيا، عجلنا له فيها يعني في الدنيا ما نشاء لمن نريد، كل ده في الدنيا. ثم في الآخرة ترتيب مع التراخي، ثم جعلنا له جهنم، أعددنا وهيأنا له جهنم يصلاها يدخلها ويكوى بنارها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مذموما من الذم، يعني ايه؟ الله يذمه، لان في جهنم الله يذمه ولا يمدحه؟ يذمه. هو ايضا ايه؟ يذم نفسه، هو ايضا يذم نفسه في جهنم. واحنا عارفين الاحاديث التي تدل على أن الإنسان لا يكتفي بشاهد إلا من نفسه، فيخلي الله عز وجل بين أعضائه وبين الكلام ويختم على لسانه فتنطق أعضاؤه، فإذا خلي بين لسانه وبين الكلام دعا على نفسه وقال لأعضائه سحقا سحقا سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت أناضل. يبقى يذم نفسه، وأيضا يذمه الناس، يعني مذموم من كل الجهات. يذمه الله وهذا هو الذم المعتبر، ويذم هو نفسه ويذمه الناس. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مدحورا يعني مبعدا، مهزوما مخزولا. يقول لك اندحر العدو، يعني ايه؟ هزم وابعد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره، الاخره هنا يا جماعه ذكر المضاف اليه وحذف الايه المضاف، يعني ومن اراد الايه الدار الاخره. احيانا يذكر المضاف اليه ويحذف المضاف، واحيانا يذكر المضاف والمضاف اليه معا. تلك الدار الاخره، هنا ومن اراد الاخره يعني الدار الاخره، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. من اراد الاخره وهم المؤمنون اخلصوا لله عز وجل في طلب الاخره. النقطه الثانيه، وسعى لها سعيها. خلي بالك، يبقى اراده الاخره وحدها لا تكفي في ايه؟ في نوال الاجر ودخول الجنه، بل لابد ان يسعى، صح؟ وسعى لها وخلاص؟ لا، وسعى لها سعيها، مش اي سعي. ناس كثيرون جدا يسعون الى الاخره ولكنه ليس سعيها. الخوارج يا جماعه تحقرون ايه؟ صلاتكم الى صلاتهم، وصيامكم الى صيامهم، ها؟ وانهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الايه؟ من الرميه. سعوا ولا لم يسعوا؟ سعوا، لكن هل سعيهم هو سعي الاخره؟ لا، فبالتالي لا ياخذون الاجر على ذلك. فضلا بقى عن اصحاب الايه؟ الديانات الاخرى زي الهندوسيه والبراهمه هؤلاء الذين يعذبون انفسهم بذبح انفسهم مثلا، او الذين اجتمعوا في كنيسه واشعلوا فيها النار على انفسهم تقربا لمعبودهم، او الذين يحرمون انفسهم من الطعام والشراب فتره طويله جدا، او الرهبان الذين يعني لا ياكلون ولا يشربون الا النادر من الطعام والشراب، ولا يغتسلون ولا يتزوجون ولا يستمتعون بالدنيا، ها؟ هؤلاء جمعوا بين ايه؟ بين حرمان الدنيا وعذاب الاخره. هم سعوا ولا لم يسعوا؟ سعوا، لكن هل سعيهم هو سعي الاخره؟ لا، عشان كده لازم ناخد بالنا، ليست هناك كلمه في القران الكريم هكذا، كل كلمه لها مدلولها. وسعى لها سعيها، خلاص؟ يبقى اراد الاخره وسعى لها سعيها، يبقى حينال؟ لا، وهو مؤمن. يعني لو أخلص في طلب الآخرة وبذل الوسع، ها، وسعى سعي الآخرة، ها، لا، لابد أن يكون إيه؟ مؤمنا، لابد أن يكون مصدقا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن فما سعي الآخرة يا جماعة؟ هو متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا وابتغي به وجهه، ها؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. آمنوا، أخلصوا العمل لله، عملوا الصالحات، عملهم كان موافقا لسنة رسول الله، كان فيه متابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شروط قبول العمل الإخلاص والإيه؟ والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ولذلك احنا نلحظ مثلا كثير من الصوفية الغلاة ماذا يفعلون؟ يتعبدون عبادات شاقة جدا، ويفعلون أشياء تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عبادات رهيبة. لكن إذا كان هناك خلل في العقيدة زي عقيدة الحلول والاتحاد أو وحدة الوجود أو هذه الأشياء، هذا كله لا ينفعهم. إذا كان هناك اعتقاد في الأضرحة والمقامات والأولياء وما شابه ذلك وأنهم ينفعون ويضرون، يكون عندهم شرك في الربوبية أو في الألوهية، لا ينفعهم ذلك. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله أكبر. سعيهم الذي سعوه وهو متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا السعي مشكور. من الذي يشكره؟ الله عز وجل هو الذي يشكره. الله عز وجل يشكر ولا يشكر؟ الاثنين، يشكر ويشكر. أما يشكر فكثير وقليل من عبادية الشكور، لئن شكرتم لأزيدنكم. أن اشكر لي ولوالديك. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طب الله شاكر؟ نعم، الله عز وجل إيه؟ شاكر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله إيه؟ شاكرا عليما. صح. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور إيه؟ يعني مش شاكر فقط، لا ده إيه؟ شكور أيضا سبحانه وتعالى. يشكر لك عملك. ها، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله يشكر هذا السعي، يحمده ويزكيه وينميه ويجزل عليه الإيه؟ المثوبة والأجر. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. طيب، حينما يأتي الإنسان ليعزي أهل الميت، يجلس في المأتم وفي الشادر والصرادق، والرجل يقرأ القرآن والنساء تولول وتفعل، ويأتي إنسان ويقول له إيه؟ شكر الله سعيك. هل هذا السعي موافقا؟ هل هذا هو سعي الآخرة؟ ليس سعي الآخرة. بالتالي هل يشكر الله هذا السعي؟ ها؟ لا يشكره. تاني يقول له سعيكم مشكور. سعيكم مشكور كيف؟ يا جماعة، الله عز وجل لا يرضى عن السعي إلا إذا كان فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يشكره الله سبحانه وتعالى. غير ذلك لا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. طيب، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلا يعني إيه كلا؟ كلا من الصنفين، الذي يريد العاجلة والذي يريد الآخرة. ماشي؟ الذي يريد العاجلة الله عز وجل يعطيه، يرزقه من رزق الدنيا ويوسر له، والذي يريد الآخرة الله عز وجل يرزقه. فالرزق في الدنيا ليس مقياسا، ليس من أعطاه الله الدنيا كان ذلك دليلا على محبة الله له، وليس من منعه الله الدنيا كان ذلك دليلا على بغض الله له فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر فضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هل الإنسان محق في هذا؟ هل هو محق أن الله عز وجل إذا ابتلاه فأكرمه ونعمه وأعطاه من الدنيا الكثير فيقول ربي أكرم، ربنا يحبني، الله عز وجل يحبني لأنه أعطاني، ما كان لو لم يحبني ما أعطاني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقال ربنا بيحبنيش. ها، قارون، ها، الجماعة الجهلة لما رأوه يسعى في موكبه في ماله وحشمه وخدمه وزينته، ها، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ده ربنا بيحبه وداله من واسع، إنه لذو حظ عظيم. أهل العلم ردوا عليهم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم العبرة ليست بالدنيا بل بالآخرة، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. وإلا يا جماعة يكون اليابان وأمريكا وأوروبا أفضل مننا، لأن الله أعطاهم الدنيا ولا لا؟ الله أعطاهم الدنيا، التكنولوجيا الآن والتطور الحديث يأتي الآن من عندهم ونحن في ذيل القائمة. فهل هذا دليل على الله يحبهم ويبغضنا؟ قطعا الله لا يحبهم، الله لا يحب الكافرين، الله لا يحب الكافرين، لكن نحن لا نجزم بأن الله يحبنا. وإن لم يحبنا الله نكون جمعنا بين السوءتين، بين بغض الله وعذاب الآخرة والعياذ بالله. فالمقصود أن الدنيا ليست مقياسا، ولذلك الإنسان لا يحزن يا جماعة، إنسان المسلم لا يحزن إذا رأى غيره قد فتحت له الدنيا أو فتحت عليه الدنيا وأخذ من زخارفها وزينتها ولذاتها وشهواتها وهو محروم من هذا، فقير. لا، لا تحزن، لا تحزن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده ينام على حصير أثر في جنبه، فبكى عمر وقال له، قال رسول الله إن كسرى وقيصر يرفلون في الحرير والزينة وأنت تنام على هذا الحصير؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لو كده جمعنا موافقين أن تكون لهم الدنيا ولنا الإيه؟ الآخرة. لكن المشكلة أننا ربما يعني خسرنا الدنيا والآخرة والعياذ بالله بسبب تعلقنا بالدنيا. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فالدنيا ليست مقياسا كلا، يعني من أراد العاجلة أراد الدنيا ومن أراد الآخرة نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الله يرزقهم، ها، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق، يبسط لهذا ويضيق على هذا. ليس هذا له علاقة بكون هذا مسلما أو كافرا أو بارا أو فاجرا أو طائعا أو عاصيا. الدنيا ليست مقياس، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وأيضا كل إنسان الله يزيد له فيما يريد. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. الإنسان اللي في الضلالة الذي يريد العاجلة الله عز وجل يزيده في الإيه؟ في الضلالة. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، برضك المهتدي الله عز وجل يزيده هدى. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فالله عز وجل يزيد للطالبين الهدى في الهدى ويزيد لطالبين الضلالة في الايه؟ في الضلالة. يبقى ايه؟ عطاء الله اللي هو الرزق مكفول للجميع، وكذلك من كان في هدى الله يزيده هدى، من كان في ضلالة الله يزيده ضلالا والعياذ بالله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، بالضاء محظورا يعني ممنوعة. الحظر هو المنع لفترة معينة، المنع لفترة معينة شيء مباح وبعدين منعت منه فترة ثم عاد إلى الإيه؟ إلى الإباحة من جديد. مثال يا جماعة زي إيه؟ زي إيه؟ الصوم ماذا؟ لا لا الحظر أيوة اللي هو إيه؟ محظورات الإحرام، الله يفتح عليك، زي الصيد وإتيان النساء والتطيب والاكتحال هذا مباح، لكن إذا كان الإنسان محرما يمنع من ذلك، فإذا تحلل من إحرامه ها ورفع هذا المنع. عشان كده المنع الذي يسبقه إباحة وتلحقه إباحة يسمى إيه؟ حظرا. وما كان عطاء ربك محظورا يعني ممنوعا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر، النظر هنا نظر ايه؟ تأمل وتدبر. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الله عز وجل فضل الناس في الدنيا بعضهم على بعض، مش كده؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن ايه قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، مش كده؟ يبقى الناس درجات في الدنيا، هذا وزير وهذا غفير وبين ذلك، مش كده ولا ايه؟ فالتفاضل في هذه الدنيا هل هو المقياس عند الله؟ لا، المقياس عند الله التفاضل في الآخرة. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الدرجات التي في الآخرة أكبر والتفضيل الذي في الآخرة أكبر، لأن الدنيا ليست مقياسا. رب أشعث أغبر ذي طمرين ثوبين خلقين، ثوبين قديمين إزار ورداء قديمين مستهلكين. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، كل واحد يشوف ويكفل بفوش. شوف، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه فقال لهم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إذا قال أن يسمع لقوله، وإذا نكح أن ينكح، وإذا ثم سكت. مر رجل آخر قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إذا قال أن لا يسمع لقوله، وإذا نكح ألا ينكح. قال والله لهذا خير من ملء الأرض من هذا. إنسان اللي أنتم بتحتقروه ده هو عند ربنا عز وجل أفضل من ملء الأرض من ذلك الرجل، أفضل من ملء الأرض من ذلك الرجل. فجماعة المسألة ليست بالدنيا، الأمر على ما عند الله لا على ما عند الناس. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تمام؟ يبقى هو ده المعتبر عند الله سبحانه وتعالى. طيب، بهذا ينتهي المقطع الثاني من سورة الإسراء. سورة الإسراء كان المقطع الأول منها يبدأ من أول السورة إلى قوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. لو أردنا أن نعطي عنوانا لهذا المقطع ماذا نقول؟ نذكركم بما يتكلم عن المقطع. المقطع يتكلم عن رحلة الإسراء والمعراج، يتكلم عن إعطاء موسى عليه السلام الكتاب وأمر بني إسرائيل ألا يتخذوا من دون الله وكيلا، وذكرهم بأنهم ذرية من حمل الله مع نوح في السفينة، وأخبرهم بأنهم سيفسدون في الأرض مرتين وسيعلون علوا كبيرا، وأن عباد الله عز وجل سيجتاسوا خلال الديار ويقضوا على بني إسرائيل، وإن عاد بني إسرائيل للإفساد عاد الله إليهم بالإهلاك والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكانت جهنم حصيرا للكافرين تحصرهم وتجمعهم وتحبسهم. عاوزين عنوان للمقطع ده. نعم، جميل، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ممكن ممكن. طب ممكن حد يدينا عنوان تاني؟ طب فين منازل الناس؟ من أين جئت بها؟ لا لا، هنكلم المقطع الأول، المقطع الأول فقط لغيت وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فين التفاضل؟ فين التفاضل في الآيات؟ الآيات تدل على ذلك. احنا عايزين من الآيات. ده كلام جميل ده، بس الكلام ده انت بتتكلم على الآن يا جماعة، احنا بنتكلم على المقطع الأول، تذكروا جيدا، نتكلم على المقطع من أول السورة إلى قوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. لقد كان في قصصهم عبرة. ماشي. نعم، سنة الله واحدة، ده جميل ما شاء الله. ايه، فين هتجيبها منين؟ ده ديت كده عنوان لآية واحدة، لكن احنا عاوزين عنوان يشمل المقطع كاملا. كلام جميل. طب ايه رأيكم لو حبينا نضع عنوانا لهذا المقطع ونقول الصراع بين الإسلام بين المسلمين واليهود، الصراع بين المسلمين واليهود، ينفع؟ ينفع. ازاي؟ الاول آية الإسراء، سورة الإسراء بتتكلم عن الإسراء والمعراج، وكان في هذا الإسراء تسلم الرسالة من بني إسرائيل إلى العرب، تسلمها النبي صلى الله عليه وسلم من أنبياء بني إسرائيل. من وقتها بدأ الصراع والعداء بين المسلمين واليهود. ها طيب، اليهود أفسدوا في الأرض مرتين، يعلن علوا كبيرا، من الذي سلطهم الله، من الذين سلطهم الله عليهم؟ المسلمون، زي ما ذكرنا الحشر الأول أيام سيدنا عمر حينما فتح بيت المقدس، والحشر الثاني الذي نحن فيه، وبشرى النبي صلى الله عليه وسلم يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى إيه فاقتله إلا شجر الغرقد. ينفع العنوان ده؟ على كل، احنا حينما نريد عنوانا للمقطع عاوزين عنوان يكون واضح في الايه، في المقطع كاملا. جميل. طيب المقطع الثاني من قول الله تعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم الى هذه الآية وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. ها نحاول نلخص المقطع، بس ركزوا شوية عشان تعرفوا تطلعوا له عنوان. الآيات دي الله عز وجل يخبر فيها أن القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، لأعظم الطرق وأقومها، أن القرآن الكريم شامل لكل المجالات، وأن القرآن الكريم يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالجنة، ويبشر المؤمنين أن الكافرين في النار ولهم عذاب أليم، ويخبر عن حال الإنسان أنه يدعو دعاءه بالشر كدعائه بالخير، أو ربما لا يدعو بالخير أصلا ولا يدعو إلا بالشر. وحال الإنسان يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، والهداية والإضلال، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من ضل فإنما يضل عليها. ها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه، كلا نمد. ها، عرفنا كده المقطع بيتكلم عن ايه؟ ايه المحور اللي بيدور عليه المقطع كله؟ ها، ما هو؟ جميل، ممكن ممكن، لكن لا بأس من عنوان آخر، لأن برضك الآيات هنا بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ يعني هو العناوين يعني برضك قريبة، لكن مش هي دي اللي بتتكلم عليها الآيات يا جماعة. الآيات تتحدث عن تكليف الله عز وجل للناس وانقسامهم إلى فريقين، فريق آمن وعمل الصالحات فله الأجر. ها، اللي هو ايه يا جماعة الفريق المؤمن اللي عمل الصالحات؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ها، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن أراد الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تمام. والفريق الثاني الذين يعملون السيئات أن لهم عذابا أليما، ومن ضل فإنما يضل عليها. من كان يريد العاجلة، انت خدت بالك الآيات بتدور على ايه؟ محور الآيات يدور حول ماذا؟ حول الأجر للطائعين والعقاب للايه؟ للعاصين. ممكن ممكن، جميل، الله يفتح عليه، فعلا ممكن ينفع ده عنوان فعلا مستوعب لهذا المقطع. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. جميل. ايه كمان؟ انت كده اتكلمت عن جانب واحد، عاوزين الجانب الآخر. بيقول يا شيخ مش واخد بالي، إنما الجزاء يكون في الآخرة. لا، طب ما هنا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني في ناس هتجازى في الدنيا. إيه رأيكم في هذا العنوان؟ الإنسان دائر بين العدل والفضل. الإنسان دائر بين العدل والفضل. يا جماعة هكذا ينبغي أن نتعامل مع القرآن، إن احنا فعلا لا مانع إن احنا نأتي ببعض آيات نجعلها كمقطع ونعطيها عنوانا. العنوان ده بنختار أبرز ما في هذه الآيات من موضوعات، أبرز ما في هذه الآيات من موضوعات. تمام. يبقى كده انتهينا من مقطعين من السورة الكريمة. خلاص، تدريب، ندرب أنفسنا. المقطع الجاي مثلا هيبدأ منين وينتهي فين؟ نفكر نفكر مع بعض كده، وإن شاء الله المرة القادمة ننتبه لهذا، هيبدأ منين المقطع وينتهي فين. تمام. طيب، احنا بدأنا الآيات اليوم من قوله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يا ترى هل نحن سلكنا سبيل الهدى واجتنبنا سبيل الضلالة؟ ها؟ من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هل نحن سلكنا سبيل الهداية وتركنا سبيل الغواية؟ هل فعلا استشعرنا هذا المعنى؟ لابد أن نسأل أنفسنا، لابد أن نسأل أنفسنا. الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعمة عظيمة نحن فيها الآن، أن هدانا الله عز وجل للإيه؟ للإسلام. غيرنا لم يهتدي للإسلام. انظر إلى عباد البقر وإلى الديانات الأخرى لتحمد الله عز وجل أن هداك. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. تمام. طيب، ما حالنا الآن باعتبارنا مجتمع؟ هل نحن نستحق الرفعة والتمكين أم نستحق غير ذلك؟ حالنا الآن، هل نحن على الصلاح والخير الذي معه نستحق أن يعني ينزل الله علينا بركات من السماء ويعطينا من فضله، ولا نحن غير ذلك؟ طب ما دورنا نحن؟ ما دورنا يعني المجتمع الآن؟ ها، هل يستحق النصر والتمكين أم ليس بعد؟ ليس بعد. ما دوري أنا؟ ما هو أنا فرد أو نحن أفراد، لكن ما دورنا؟ لا، لابد أن نسعى في إصلاح هذا المجتمع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارنا أفرادا، لأن هذا هو الذي في طوقنا وهذا الذي في إمكاننا، نسعى في ذلك. ها، ونؤدي ما علينا، نؤدي ما علينا، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ها، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده فتدعوه فلا يستجيب لكم. الله عز وجل يعطينا العبرة بالتاريخ، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، لماذا أهلكهم الله عز وجل؟ ها، بسبب الذنوب والمعاصي. أين نحن من الذنوب والمعاصي؟ هل نحن تركنا الذنوب والمعاصي أم نحن منغمسون في الذنوب والمعاصي؟ الذنوب والمعاصي سبب الهلاك وسبب الدمار. ها، الضيق الذي نحن فيه، الضيق الاقتصادي وارتفاع الأسعار وتوقع الجفاف في أقل من سنة، ها، والبلاء اللي عمال ينزل ده بسبب إيه؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي، بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا وتمطروا ثم لا ترزقون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله بسبب الذنوب والمعاصي. كم أهلكنا كثيرا من القرون أهلكهم الله من بعد نوح بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة، إنسان اللي مغمس في الدنيا وبيجري خلف الدنيا، ها، هل سيأخذ منها ما يريد؟ لا، لا يأخذ منها ما يريد. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي، حديث جميل جدا يا جماعة، عبدي أطعني أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. ماشي، عبدي أطعني أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا ملأت قلبك، ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. إنسان لو أطاع الله عز وجل، الله عز وجل لا يملأ قلبه غنى، لأن الغنى غنى الإيه؟ غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. تمام. وبالتالي قلبه يمتلئ بالغنى ويعلم أن الرزق بيد الله فيرضى بما قسم الله عز وجل له، والله عز وجل يكرمه بأن يسد فقره، الرزق الذي يأتيه يكفيه بل ربما وزياد. طيب، وإلا يعني إن لم تطعني، ها، ملأت يديك شغلا. شوف التعبير الإلهي، ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. شغال ليل ونهار ومشغول ليل ونهار، وفي نفس الوقت عليك ديون ومطلوب منك أشياء ومطلوب منك حسابات ومطلوب ومطلوب ومطلوب ما أنتش عارف تسد. عبدي أطعني أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الإنسان يا جماعة يعتبر بمن يريدون الدنيا، ها يعني الإنسان الذي يريد الدنيا لا يستريح، لا يستريح. إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب في الأسواق، حمار بالنهار، جيفة بالليل، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. فمن أي الأصناف نحن؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هل أنا حقا أريد الآخرة؟ هل أنا أسعى للآخرة سعيها؟ هل أنا فعلا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا؟ كل إنسان يسأل نفسه، تمام؟ فأولئك كان سعيهم مشكورا. هل أنا عندي قناعة وإيمان بأن الرزق بيد الله، وأن الله لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، وأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب؟ هل أنا مقتنع بهذا أم هي مجرد كلمات تقال؟ لابد أن أنتبه. هل أنا معتقد أن التفضيل الحقيقي هو تفضيل الآخرة، أم أن قلبي يتحسر إذا وجدت إنسانا يركب سيارة فارهة وأنا لا أجد جنيها أركب به المواصلات العامة؟ هل أنا أكون مطمئن القلب إذا وجدت غيري يأكل اللحم وغيره والأطعمة الشهية وأنا لا أكل إلا الفول والفلافل وهذه الأشياء؟ هل أنا أحمد الله على ذلك؟ ها؟ إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشرب فيحمده عليه. هل أنا كذلك أم أنني أنظر إلى أصحاب الأموال وأصحاب العقارات وأصحاب السيارات وأصحاب القصور وأصحاب وأتحسر وأقول يا ليت لي مثل ما أعطي هؤلاء، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وخاصة حافظ القرآن يا جماعة، أهل القرآن، ها؟ إذا اعتقد صاحب القرآن أن أحدا خير منه فقد أساء الظن بالله. المقياس هنا مش في الآخرة، مقياس الدنيا. اللي حافظ القرآن يا جماعة هو أفضل الناس في الدنيا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لو اعتقد صاحب القرآن أن فلانا هذا صاحب الدنيا وصاحب الأموال أفضل منه في الدنيا فقد أساء الظن بالله، لأنك جمعت أفضل شيء في الدنيا وهو حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. يا جماعة لابد أن نعرض أنفسنا على القرآن، ولا بد أن نربي أنفسنا بالقرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا وذهاب غمومنا، وأن يجعله قائدنا إلى الجنة وألا يجعله سائقنا إلى النار. اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.